فطرة كانت هي السبيل إلى فهم أسرار الكتاب العزيز. ده شيء مذهل جدا. وده إنه لذكر لك ولقومك. إنه لذكر لك ولقومك. لأن القضية الشعر ده مرحلة. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فأنت ما تنتهيش عند الشعر. لو انتهيت أنت عند الشعر تبقى أنت تركت مرحلة أساسية هي مرحلة الإنسان. لأن الشعر هذا صناعة إنسان. هتقول لي الله سبحانه وتعالى خلق في نفس كل قوم فطرة بيانية أعانتهم على أن يقولوا الشعر بلسانهم وأعانتهم على أن يكتبوا بلسانهم. أيوه نعم، بس نتيجة في الألسنة لسان، ليس في الألسنة لسان، ولا في فطرة النفوس فطرة تضمنت المسألة. الأسرار البيانية لو وقفت بها أنت عند الشعر تبقى أنت لم تصل بها إلى القرار، لأن القرار هو الفطرة التي صنعت الشعر. الفطرة السليقة البيانية التي صنعت الشعر، ودي من خلق الله، ومن خلق الله، ودي كان العرب يقومون عليها بالصقل والتثقيف، بالصقل والتثقيف، ولكنهم لم يصنعوها، إنما هي وجدت فيهم، هي وجدت فيهم، ثم قاموا عليها بالصقل والتثقيف والتجويد. هي إيه؟ اللي هي الفطرة البيانية، اللي هي إيه؟ اللي هي صنعت الشعر، اللي هي صنعت فنون البلاغة، اللي هي إيه؟ الحل، السبيل الوحيد إلى فهم الكتاب العزيز. دي مسألة مهمة جدا. مسألة واللي في ذهنه يعارض يتصدق يعارض. أنا بقول دي دي دي دي أنا لم أقرأ هذا في كلام الناس، وإنما لما وجدت إن الشعر هو مدونة الدراسة البلاغية، البلاغة لكتب البلاغة منقولة إلى البلاغة من مدونة الشعر. البلاغة التي في كتب البلاغة استخرجها العلماء من الشعر، والشعر هذا مستخرج من السليقة، والشعر هذا المستخرج من السليقة هو السبيل إلى فهم أسرار الكتاب العزيز. وده لم يحدث، وده خدمت بلسان، احنا بلسان عربي مبين، يعني بلسان عربي ده فهم سطحي ملوش قيمة، فهم سطحي ليس له قيمة. انما الحقيقة الأساسية ان هذا اللسان العربي المبين هو السبيل الى فهم مراد الحق من خطاب الخلق. اللسان العربي المبين هو السبيل الى فهم مراد الحق من خطاب الخلق. ومش اللسان العربي ده خلاص، مش هو هذا، لان صانع الشعر ليس هذا، وانما صانع الشعر كما قال سيدنا معاوية لواحد من العرب كانوا مشهورين بالشعر، اسحار العبدي، ما هذا الشعر فيكم او ما هذه البلاغة فيكم؟ قال شيء يجيس في صدورنا ثم تقذفه على ألسنتنا. فالبلاغة مش هي التي المقذوف على اللسان، ده هو الشيء الذي جاءك في الصدر. وإن كنت ممن يبحثون في الأمور حتى تصل إلى منابعها وإلى منابتها وإلى أصولها، فلابد أن تقول هذا، لابد أن تقول إن الفطرة الله سبحانه وتعالى فطر الناس جميعا على أن يتكلموا بلغاتهم. أهل الفرس فطرة فارسية انتقتهم باللغتهم، أهل الحبشة كذا كذا، أهل كذا كذا كذا، وده كل سليم لا كلام فيه. ولكن ليس في هذه اللغات وليس في هذه الفطر فطرة كانت هي السبيل إلى فهم كلام الله الذي أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والذي هو دين الله إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى أن ينفخ بالصور. هذه القضية كلها، هذه القضية كلها بس، ويكفي هذا. يا ترى اللي أنا قلته ده مفهوم أو شبه مفهوم؟ أنا يكفيني أن يكون شبه مفهوم. إحنا كنا وقفين عند إيه؟ عند مين اللي كان بيقول داوود؟ أنت كنا وقفين عند إيه يا داوود؟ إيه؟ أيوه؟ ها؟ صح الكلام؟ أيوه حلاش. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. ولذلك بتجد العلماء الكبار يعني عبد القاهر غضب غضبا شديدا جدا من الذين يزهدون في قراءة الشعر الجاهلي، لأن هو زي ما قلت لكم عبد القادر قال كده بالنص، بالنص الصريح، مش هتفهم الإعجاز إلا إذا وضعت في القرآن بإذا وفكرت في هذا وفكرت في ذاك وانتهيت إلى أن هذا ليس من ذاك، وعلى هذا الأساس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا وضعت كلام الله بإذاء الشعر الجاهلي وتدبرت وتغلغلت وتأملت فأدركت أن هذا، هات أي قصيدة أعلى شعر العرب قسنت من ذكرى حبيب ومنزل، واللي منها قلت لكم دخلت بخضرة خضرة أو نزلت، واللي منها معرفش إيه ومنها معرفش إيه، اقرأ عليها آية من أي آية من كتاب الله تجد أنها خسفت، تجد أنها خسفت وذهبت. وما مش تعصب منك للدين، لا، لا يقبل الله منك هذا. إذا كنت أنت هتعتقد أن التعصب للدين هو سبيل الإيمان، لا، الاقتناع هو سبيل الإيمان وليس التعصب للدين هو سبيل الإيمان بس. فده مهم جدا، مهم جدا. عبد القادر لما جيت طبعا أصبحت كل مسألة من مسائل العلم لو فتحت بابها وتغلغلت في خباياها وجدتها تتسع اتساعا شديدا جدا، زي انا ما قلت لكم كده ان الشعر هو ديوان، هو المصدر الاساسي للبلاغه، وان البلاغه بتقرا بصورتين، تقرا في دلائل الاعجاز كقواعد مستخلصه، وتقرا في ديوان زهير كقواعد ناطقة، بلاغة ناطقة. شعر زهير، شعر النابغة، دي بلاغة ناطقة، دلائل الإعجاز بلاغة مستخلصة، عظيم جدا. ودي مسألة واضحة ولا كلام فيها، حتى إن القارئ الجيد، بس مشكلتنا احنا ان احنا ما بنعرفش كيف نقرأ، بنقرأ لنحصل، والتحصيل مهم جدا، ولكن حول التحصيل مجالات من التفكير والتدبر هي التي تجعل العلم قيمة. سيدي ابو فتح بن جني بيقول يا خلق الله مين اللي علم النحاة النحو؟ احنا طبعا طيب احنا بنقول شيوخ البلاغه الجاحظ وعبد القاهر، طب مين اللي علمكم البلاغه يا سيد؟ نزل بهم جبريل يا سيدنا؟ مين اللي علمهم بالبلاغه؟ النظر في الشعر. وابو فتح بيقول اللي علم شيوخ النحاة النحو وصلك انت مثلا سيبويه والخليل ما همش ما همش بشر معجزين يا عشان خاطر نقول ان هم كده يعني ناموا صبحوا الصبح لقوا راسهم فيها نحل. جابوه منين؟ جابوه منين؟ النظر في ابو فضل النظر في كلام العرب لان دي كانت عنده كلمه سهله جدا ما تستاهلش التنبيه اليها. النظر في كلام العرب ما تستاهلش التنبيه اليها. انما هو ذكر ان الاعراب كانوا يتكلمون باشارات موجزه فيفهم منها الشيوخ الاوائل نحوا وعلما. حتى ان سيدنا رسول الله لما جاءه وفد قال من اي الناس انتم؟ قالوا نحن بنو غيان. قال انتم بنو رشدان. فالودن النحويه اللي تلتقط ادركت من هذا ان الالف والنون تزاد لان غيان من الغي ورشدان من الرشد. تستخلص قاعدة هنا تقول ان الالف والنون تزاد. اليقظة بتستخرج العلم من غير مظنة، والخيبة بتقتل العلم وهو واضح ومتجلي. فالشعب مش محتاج ان انا هنقول ان البلاغة ده مستخرجة من الشعر، لسنا في حاجة الى هذا، يعني ده اوليات. انما احنا في حاجة الى ان نقول ان البلاغة مستخرجة من السليقة اللغوية التي خلقها الله في نفوس هؤلاء الناس. طيب عظيم جدا. كل لغة يا سيدنا لها بلاغة، كل لغة يا سيدنا لها بلاغة ومستخرجة من حر شعرهم. ها ها ها كل ايه ومستخرجة من ايه؟ لا شك فيها. وانت لما تقرأ وتوسع مدارتك وتشوف كيف استخرج الناس علومهم من لغاتهم تبقى انت هتفهم كويس جدا. هتشوف انت ارسطو اللي فتن الدنيا ده ايه اللي الهمه. هو زي الخليل وسيبويه ما صحاش من النوم لقى راسه مليانه بلاغه، انما شاعر عملاق عكف على شعره واستخرج بلاغته. ده عظيم جدا. يبقى هناك شيء لا وجود له الا في هذه الامور. وانا ما اعرفش ازاي ربنا سبحانه وتعالى يعني اكرم هذه الامه بهذه الكرامه، وهو ان سليقتها اللغويه هي سبيل فهم اسرار الكتاب، وان الكتاب هو ايه؟ هو لو ان قرانا عربيا سيرت به الجبال، الا ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض. ها جواب لو كان هذا القران، هذا القران الذي لو ان القران سيرت به الارض. اقراها تاني هم اللي اسمع بهم. لو ان قرانا سيرت به الجبال او قطع سير به الجبال، شفت الخوارق للعذاب، او قطعت او كلما. ده حل بلغته ومعرفة اسراره هو سليقة هؤلاء العرب والعرب، سليقة هؤلاء العرب والعرب. وانا مثلا الرجل شغال في في في في, في شغلي طول حياتي ما فيش حاجه تشغلنا عنه، استطيع ان استخرج من اي ديوان جاهلي كل مسائل البلاغه، وان اجدها هي في الديوان افضل منها في الكتب. لا لا لا لا لا في كتب البلاغه، يعني ان استخرج من ديوان زهير بلاغة أفضل من هذه البلاغة التي أقرأها عليكم، أن أستخرج من من من ديوان من أي شاعر بلاغة أفضل من هذه البلاغة التي نقرأها، وهكذا. اقرأ لي شوية يا ولدي يا أخي يا دوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما بعد، فيقول الإمام رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه وذم الاشتغال بعلمه وتتبعه. لا يخلو من كان هذا رأيه من أمرين، أحدها أن يكون رفضه له. طبعا في حاجات مهمة جدا تفهمها كويس، خد بالك، أنت ما بتحبش العلم، خلاص يا سيدي سيبتين داهية، بس ما تزهدش الناس في العلم. أنت ما بتحبش الشيخ ابن تيمية، أنت حر، بس ما تزهدش الناس في الشيخ ابن تيمية. انت ما بتحبش، انت حر، انا لا اناقشك فيما انت علي، لان الله ان كنت على خير فهذا فضل من الله ما اكرمك به، وان كنت على ضلال فهذا من خذلان الله لك. بس المشكله انك انت ما تزهدش الناس في العلم، ما تزهدش الناس في العلم. فكان علماءنا يفزعهم جدا هذه العصابة، هذه العصابة الموجودة الآن اللي بتزهد الناس في في في علوم الإسلام والمسلمين، ومش بتزهد الناس في علوم الإسلام والمسلمين، لا، تيجي على كتاب جيد مصدر من مصادر المعرفة الإسلامية ويهاجموا مؤلفه. خلاص، طبعا الهجوم على مؤلفه مش حيضركم انت، انما حيضروا الجيل الذي هو اصغر منه، لانه حيطلع على اساس تجهيل هؤلاء العلماء الكرام الكبار الى اخره. يلا من هنا مساله تزهيد الناس في العلم جريمه وجريره وهكذا. لا يخلو من كان هذا رايه من امور، أحدها أن يكون رفضه له وذمه إياه من أجل ما يجده فيه من هزل أو سخط. وهجاء وسب وكذب وضاع على الجملة. نعم. والثاني أن يذمه لأنه موزون مقفى. والثالث أن يتعلق بأحوال الشعراء. شفت العقل العالي العلم الجيد بيقول لك والله انا عاوز افهم اللي زاهد في الشعر ده ويزاهد الناس فيه، يزاهد الناس ليه؟ لا يمكن ان يكون الا لواحد من هذه الثلاثه، اما لانه فيه سخط وصحيح وشعر فيه سخط لا شك في هذا، وخصوصا شعر الهجاء لا شك في هذا، مش شعر الصبوة، لأن أنا بفهم الصبوة فهم تاني، لأن أنا بفهم الصبوة أنا أفهم إن نمرة القصة لما يقول دخلت القدرة صلى الله عليه وسلم مش معناها إن رجل بيفتخر بأن يدخل على النساء الحرائر حضورهن، وإنما نمرة القصة يريد أن يقول أنا ملك أستطيع أن أصل إلى ما وصل إليه، ومحنة نمرة القصة الأساسية هي ضياع وشي به منه. هي ايه؟ باعهم الكبير، فكان هو دايما يتكلم كثير جدا، ولذلك كان يبوح بهذا احيانا. ولو أن ما أسعى لمجد ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليلا ولكنما أسعى لمجد مؤثر وقد يجيكم مجدا مؤثرا إنساني. نعم وهكذا وهكذا وهكذا نعم طيب فهذا هو انما الشعر سقه في تقدير امه في الهجاء لان الشعر كان اذا غضب هجا و... نعم هجا وكذب هجا وكذب وابتلى الناس بما هم منه براء اما ان يكون لهذا ادي واحد واما ان يكون لانه كلام موزون مقفى ادي اثنين واما ان يكون سيره الشعراء الذاتيه سيره غير مرضي عنها سيره غير مرضي عنها اولا كون سيره الشعراء الذاتيه غير مرضي عنها لا يجوز ان تنعكس على الشعر لان الله قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ثانيا علماء ذكروا شعرا لشعراء سيد السمعة في كتب الحديث والتفسير فليست سمعة الشاعر بقادحة في شعر ثانيا الموزون المقفى ده مستحيل ان يكون الوزن والقافية من اسباب الزهد في الشعر الفحش في القول طب يا سيدي شفت ديات أطالة يا عبد القادر الفحش في القول الفحش في النسخ أكثر من الفحش في الشعر والكلام الخطأ والفاسد في النسخ أكثر من الكلام الكلام الخطأ فإذا كنا إحنا حنرفض الكلام لما فيه من سخط يجب علينا أن نقبل الصمم علينا أن نقبل الصمم إنما الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح أدي خلاصة ما قاله في هذه المسائل إذ رأي ولدي الحياة أما من زعم أن ذمه له من أجل ما يجد فيه من هزل وسخف وكذب وباطل أيوة. فينبغي أن يذم الكلام كله تعجبني الحاجات دي يعني هي مسألة بسيطة إنما بس يعجبني ضرب القضية تفهم كلامي تعجبني إيه الضرب القضية أهو يعني اقرأها ثانية هدوء فينبغي أن يذم الكلام كله نعم الكلام كله فيه صوت الكلام كله فيه صوت يبقى خلاص يبقى هو ضرب الرأي بالضربة فيه القضية يلا وأن يفضل الخرس على النطق هل شفت ازاي؟ ده أظن مفيش حماقة أعلى من مذهب فكري يقول بنا إلى أن نفضل الخرس على النطق لذلك يعني إيه أنت لازم تعرف قلم العالم إزاي يمحق الفكرة التي يريد أن يمحقها كيف إيه؟ يمحق الفكرة التي يريد أن تتعلم هذا أنت بتتعلم العلم وبتتعلم لغة العلم وبتتعلم الحوار كيف يحاور العلماء الأفكار التي يرفضونها يلا هات والعي على البيان نعم فمنثور كلام الناس على كل حال أكثر من منظومه والذي زعم أنه ذم الشعر من أجله وعاداه بسببه فيه أكثر شوف هو طبيعي اللي حيقراها داود كله مؤسس على هذا الأصل الذي قلناه أن كلام أن المنصور في كلام تحت إلى آخره اقرأ لي بقى ثم إنك أيوه ثم إنك لو لم تروي من هذا يعني هو بعد ما استفسد الرأي استفسادا كاملا قال لك خلاص يا سيدي ومع كل هذا

رفع عنا ليه؟ لأن فيه بلاغة يحب الله سبحانه وتعالى أن نتعلمها منه. ليه رفع عنا الحرج في رواية الشعر الجاهلي خصوصا؟ لأن فيه بلاغة لا يفهم سر كلامه إلا به، ولا يفهم برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بك. فلازم تتنبه وما تقعدش مظلم وكده وعامل نفسك أنت أهل ورع. يا سيدي ده شيوخ العلم الكبار، قالوا لنا هذا. اقرأ يا ولد يا هذا وراوي الشعر حاكم وليس على الحاكي عيب ولا عليه تبعه، إذ هو لم يقصد بحكايته أن ينصر باطلا أو يسوء طبعا. ممكن جدا سموت إليها بعدما نام أهلها أطلع من الدرس وأنا أحمل على كتف في أوزار. إذا كنت أنا أقصد الدعوة إلى هذا الخلق الذي تجد بها، إنما إذا كنت أنا أقصد إدراك النواحي البلاغية العالية زي ما قلت لكم الخضرة خضرة عنيزة، وده أعجبتني جدا لما لقيتها بتتفق مع آية في أم الكتاب. تتفق إيه؟ عظيمة جدا. فكان أعمال بنيات، إنما الأعمال ولكل منهم منتبس. حتى تدسس بقت في ضميري وتقول والله ده الشيخ يعني ده ليه أجندة وما لوش أجندة، والعصر الفرغ اللي احنا عايشين فيه ده قضية تانية، يا سيدنا. أمرنا أن نقبل من الناس ظواهرهم وأن نترك لله سرائرهم. ده اللي قالها سيد الخلق أجمعين. أمرنا إيه بس؟ فما تقوليش أجندة ومش أجندة، لأن زي ما قلت لك أنا كده الأجندة ديت تتصادم مع ايه؟ أمرنا بأن نقبل. يا سيدي كان الناس يأتون الكذابين المنافقين ولاد 66 يأتون لسيدنا رسول الله يعتذرون عن التخلف بالحرب ويطلبون منه أن يعفو عنهم وأن يدعو الله له، فما كانش يكتفي بأنه يسامحهم، إنما كان وهو صلى الله عليه وسلم ذكي وعالم وعارف كل شيء. إنما كده الحياة عاوزة تستمر، الحياة مش هتستمر بإنك أنت تندس في قلبي وأنا أندس في قلبك. هتولع الدنيا، هتولع، هتبقى الحياة جحيم لا يطاع. كان أذكى الناس وأبصر الناس وأفطن الناس صلى الله عليه وسلم، ويقول كذابين ويدعو الله له، ليه؟ على الحياة تستمر. انما لو انت هتندس في نفسي وانا اندس هتبقى تحول الى جحيم، لان انا هندس في نفسك لانطقك بما ليس بما في نفسك وانما بما احب ان انطقك به. لان انا هندس في نفسك ايه؟ اعمل ايه؟ بما احب ان انطقك به وليس بما تحب انت ان تنطق به. مليانة تهم بقت خلاص، مليانة تهم ملهاش حدود، وتلفيق التهم والنيلة اللي فيها مفيش يخرب المجتمعات جدها، مفيش يخرب المجتمعات قد التهم البريد. انا قلت ايه؟ ليس هناك سبيل لتخريب المجتمعات كتهم الابرياء، وليس هناك سبيل ايضا لتخريب المجتمعات اكثر من ترك المتهمين. يعني هما اثنين قضيتين، اتهام الابرياء خراب، ترك المتهم خراب، وهكذا وهكذا. فالحق حق صراط مستقيم، يخرب به سماه صراط، الصراط يعني الطريق، سميه صراط مستقيم. كل العيون شايفاه، كل العيون تراه يا ناس. الصراط المستقيم ليس غائبا، وليس غامضا وليس ملبسا، وإنما كل العيون ترى. يلا. وقد حكى الله تعالى كلام الكفار. تفضل يا سيدي حكى كلام الكفار. انت عاوز اكثر من كده؟ ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نحفظ كلام اعدائه. انت عاوز اكثر من كده؟ ان نحفظ كلام المعارضين لدعوته معارضة ظاهرة، والمعارضين لوجوده معارضة ظاهرة، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا، ولا رب ولا غير رب. وده اللي ينكر هذه الآية يبقى كفر، والآية دي برهان نموت محمد، وهكذا وهكذا. انت عاوز ايه؟ سماح في الحياه العقليه اكثر من السماحه، سماحه في الحياه العقليه اكثر من امن الله. يا سيدي ده انت ما بتستحملش مقاله تلوح كده تلويحه من بعيد او من قريب باخطائك. ده رب السماوات والارض فرض على عباده ان يحفظوا كلام أعدائه فيه. تفضل يا سيدي، تفضل يا سيدي، هل في أساس؟ طب أنت عاوز تبقى إله أو دين إله؟ أنت عاوز تبقى إله أو دين إله؟ يفتح صدره لكل شيء وهكذا وهكذا. يلا شفت الكلام؟ شفت الكلام الأئمة الجليل؟ شفت الكلام الجليل؟ يعني الشيخ عبد الخير الآن خرج بينا تماما من مسألة الشعر والبلاغة إلى مسألة أخرى، إلى الحياة العقلية الرائعة، الحياة العقلية الرائعة التي تقبل التناقض الشديد، التي تقبل التناقض الصارخ عجيب، ويتعايش فيها الضد مع الضد، يتعايش فيها الإيمان مع الكفر، يتعايش فيها الحق مع الباطل، يتعايش فيها الشيء مع ضده. لا تستطيع حياه، لا تقوم حياه المجتمعات الا بهذا. شفت ازاي؟ يعني مش مساله ما هي الى حتى لا، المساله ما وراءها من ان حياه الناس لابد ان تتسع للاضداد تتحاور. شفت ازاي؟ ما هوش يعني ان احنا يعني اذا قلنا فلان ده، ولو الناس صلى الله عليه وسلم الدنيا تنهد على راسنا. لا، ده القران اعطى نموذج للاضداد التي تتعايش في مجتمع واحد وفي كتاب واحد وفي صلاه واحده. انا في صلاتي هاقرا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يفقنا إلا الدار. ما فيش إله ولا حاجة زي كده. الله أكبر. تمام. شفت عظمة الدين العظيم؟ ما يخافش من النقد إلا الضعيف اللي عارف إن وراه خبايا. أما الأقوياء فإنهم لا يخافون من النقد، لأن النقد سيجلي قوتهم وسيجلي عظمته وهكذا. فالقرآن الكريم قال يا سيدي قولوا العظيم تقولوه، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أو تفجر الأنهار كذا كذا كذا. قولوا العظيم تقولوه، لأن الحق سيغلب كل هذا. قولوا ما تشاءون. وزي ما قلت الأضداد تتعايش، لن تستقيم حياة المجتمعات إلا إذا تعايش. ولذلك أنا بشوف إن المجتمعات يعني للأسف غير الإسلامية فيها يعني مثلا الهند فيها مئات العقائد، مئات الأعراف، مئات الألسنة، إنما إيه مطبقين؟ إيه؟ تعالوا إلى كلمة سواء. إيه اللي يجمعنا جميعا؟ مصلحة هذا الوطن. انتهينا. ده في الهند. ايه اللي يجمعنا جميعا؟ خلاص انتهينا. يكفي هذه النقطة، يكفي ان فيها نقطة واحدة

سيدنا عمر بن الخطاب استشهد بأبيات قالها من عمارة ابن الوليد. والوليد ابن المغيرة ده رزق بأولاد كانوا كبار. الوليد ابن المغيرة أبو خالد بن الوليد وأبو عمارة بن الوليد. عمارة ده كان له بنت عم كان مولى عندها وطلبها فاشترطت عليه أن يدع الخمر. اللهم صل أن يدع الخمر فقبل. وبعدين هو متزوجها مر على شرب نفس رمات عليهم فحود عليهم فوجدهم قد أنفذوا ما عندهم من مال فنحر لهم ناقته وباع برديه وسقاهم بها خمر. فلما رجع إلى امرأته قالت له أنت اتفقت كذا كذا فقال في الأبيات. شفت الأبيات خلت في مقام شكله؟ شفت المقام الأبيات خلت في مقام شكله؟ في مقام شكله. وبعدين سيدنا عمر استشهد بهذه الأبيات في مقام. وهكذا يعني قد يكون الشعر قيل في مقام سخيف. احنا قلنا حاكي الشعر ليس رفع الله عنا الحرج في حكايته. وقلنا إن, إن, إن, ان ممكن يكون فاسد ولكنك تؤوله ولكنك إيه؟ ولذلك تأويل الشعر ده مهم جدا. الشعر قال على التأويل يا اخي ده الاعلى من الشمتمري اللي يقول لامرئ عن امرئ القيس ان الشاعر يريد الشيء ويقول خلافه. ان الشاعر اظن ده فيه اكثر من كده والشعر يغني عن صدقه كذبه واعظم الشعر اكذبه. تفهم كلامي؟ فهذا كله كلام واضح في هذا الشعر. يلا امراني بأبيات عمر. احنا لا بس امراني صفين تهلاتا من كلام الحسن بصر. قالوا وكان الحسن البصري رحمه الله يتمثل في مواعظه بالأبيات من الشعر وكان من أوجعها عنده. فالتأويل مهم جدا. التأويل مهم جدا في الشعر. لا يفهم الشعر إلا بالتأويل. البحثين يقول حدود منطقكم دي خراب. الشعر مش كده يا خلق الله. إنما يغني عن صدقه كذب بس. وكان لي صديق الله يرحمه كان يعني كده يتكلم كلام أقول له تكلم يا زل فإن أعذب الشعر أكذب. يلا اليوم عندك ذلها وحديثها وغدا لغيرك كفها والمعصم. وفي الحديث عن عمر كان من أوجعها علي. شفت إزاي كان من إيه؟ مع إن المعنى معنى تأويلي. مع إن المعنى معنى تأويلي. يلا. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكره المرزباني في كتابه بإسناد عن عبد الملك بن عمير أنه قال أتي عمر رضي الله رضوان الله عليه بحلل من اليمن فأتاه محمد بن جعفر بن أبي طالب. طبعا أنا ما نزيت عكس لما أجرح حلل من اليمن دي بل مستكرا القرار في اليمن الآن. واليمن كان يؤتى بحللها وكانت حللها حلل عظيمة جدا وكان يؤتى منها بالسوق اليمانية وكان يؤتى منها بالرناح الرذيلية. والرذيلية دي امرأة من الرذيلة كانت تصنع الرناح في اليمن. واليمن دي بتاعة بلقيس اللي أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وهي الآن كما ترى. أنت فهمت كلامي؟ وهي الآن إيه؟ يا ترى هو إحنا بنتقدم بنمشي لقدام ولا بنمشي لورا؟ ده كله من الذهن. ده كله من الذهن. وهي الآن كما ترى. يلا. وكان عبد القاهر الدجالي يذكر نوعا رفيعا من الأقمشة كان يسمى قباطي مصر وابن زميل. فكانت الصناعة المصرية في زمن بتغزو هذا العالم. يعني نحن لا مستقيم انت بتقرا العلم، العلم ده ابن زمن مضى، انما انت ابن الزمن اللي احنا عايشينه. هذا العلم ابن الزمن الذي مضى، ولكنك انت ايها القارئ ايها الدارس ايها المعلم ايها المربي ابن الزمن الذي نعيش، فلا بد ان يكون احساسك بالشعر مش احساس ابن الزمن الذي قيل فيه الشعر، ليس احساسا وانما احساس ابن الزمن الذي نعيش. انت الان بتشوف ان الاوتا اتى بكل اليمنيين، والله دلوقتي بقى انا ما بحبش اذكر اسماء، يعني شويه شياطين مولعين الدنيا هناك، ها، ولها عرف عظيم، ها، وتيت بكل شيء، ولها وكانت رائعه، وكانت رائعه، وعجبتني برقص جدا جدا في امرين. الامر الاول لما قلت ايه هي قالت ايه لا لا لا لا لا قبلها الآية، أيوة إني أقري إلي، أيوة أعجبني قولها كريم لأنها ملكة وبنت ملوك ولسانها مهذب، مع أن كتاب سليمان يهدد ملكها، وكان المفروض أنها تقول يعني ده جاءني كتاب من شيطان، لأنه بإيه إنما إنما إنما لغة الملوك ولغة الكبار على الكبار، تفهم كلامي؟ قد يختلف الكبير مع الكبير، بس بشرط أن تظل لغته سامية، بشرط أن يظل لسانه لسانا ساميا. أعجبتني بلقيس لما قالت ألقي إلي كتاب كريم، هو كريم منين عارف؟ منين يا ست بلقيس؟ منين؟ ده بيقول لا تعلوا علي واتوني، في اكثر من كده، في اكثر من هذا، بيحطم مملكتك من الاول للاخر. انما لغه الملوك لغه الكبار عن الكبار، لغه الكرام عن الكرام، مش تطلق شويه نباحين يعني فاهم كلامي؟ فانا دايما اللي بيجعل للماضي قيمه عندي ان انا بقيسه بالحاضر، وبأشوف أنا بلقيس لما قالت كتاب كريم وهي ملكة، لأنها لأن المفسرين لما قالوا إيه إن لما فسروا قولها إن الملوك أفسدوها، قالوا لأنها عاشت في بيت ملك كادرا عن كادر عن كادر، فعرفت القصة بتاعت الملوك، فعرفت أنا أن بلقيس سليلة ملوك، وتعلمت اللغة المهذبة، وتعلمت ايه اللغة المهذبة، وتعلمت اللغة المهذبة، فأعجبتني جدا جدا قولها كتاب كريم. طيب وبعدين قالت ايه أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا، ده رائعة، دي بقت مش بتاعتي أنا، دي كتب عنها خالد محمد خالد، بكتب عنها خالد محمد خالد في زمن الاستبداد اللي عاشه خالد محمد خالد، زمن ايه الذي عاشه ايه، قال يا خالد الله بتقول ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، فقالوا لها نحن اولو القوة واولو بأس شديد، يعني دي شغلتنا احنا القوة هو بأس شديد، اما القرار السياسي فله رجال، ده قالها مين شعراوي، فهمت كلامي؟ دخلت محمد خالد قال ايه؟ قال نبل بلقيس انها قالت ما كنت، ده قالها في عنفوان القول المفرد، قالها في عنفوان القول المفرد، لا وهكذا. فجي الشيخ شعراوي كان ذكي فاخذ منها خمسه ثانيه قالوا قوه خلاص دي شغلتنا احنا، دي شغلتها، اما القرار السياسي فهذا وهكذا. يلا خلاص، سيدنا عمر الحكايه بتاعته ان الحكاية بتاعته ان زيد بن ثابت وهو بيوزع الغنائم قالوا المحمدون بالباب. وانا احب بقى تسمع المحمدون جات من الولد داود. المحمدون دول مين؟ محمد بن جعفر بن ابي طالب، محمد بن ابي بكر الصديق، محمد بن طلحه بن عبيد الله، محمد من كمان يا ولد؟ ايوه هم غير الله بس. ايوه حق سيد جلالي محمدون بن انعم بمحمد بن ابي بكر، انعم محمد بن جعفر، انعم بمحمد بن طلحه بن عبيد الله، انعم بمحمد زيد بن ثابت بغت كان ام محمد بن حاطب كانت عنده كان زوجا لها، فاختار قطعه من الثياب واعطاها له. طبعا ده انا بنبسط جدا بكده لما بلاقي بعض الصحابه بيعملوا اعمال يعني ما هيش مظبوطه بنبسط. ليه بنبسط؟ ليه؟ عشان نفس الاثنين كده، عشان نسيب الفنهات. مفيش حد في الدنيا مخلوق كده لا يخطئ، والهواجس والغرائز كده نفس الانسانيه كده. فسيدنا عمر قال له هيهات وبتاع، وقال له هات ثياب وغطي على الحبر اليمنيه وطلع وانت لا ترى، وطلع وانت هكذا. وجاء انشد الابيات الشعر بتاعت اسرت ان لما يلا وقال هذا لمحمد بن حاطب وكانت امه عنده وهو من بني لؤي. أيوة. قال عمر رضي الله عنه. شفت ازاي؟ زي ما قلت لكم انا كده انا بنبسط لما بلاقي الهنات ديت بتحدث من الكرام. ليه؟ لان الهنات ديت لا يستطيع احد ان يتخلص منها، ومش مشكله يعني، مش حد من حد الدنيا يعني، مش هتنهدي الدنيا لما يكون انت فيك هنا من هذه الهنا، بس ساعة ما تتنبى اليها اصرفها عنك. ولذلك انا لما كنت مثلا بكتب في سورة الاحزاب وسيدنا رسول الله ان كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالينا واصرحكن ازاي كده استبيت النبوة هذه ازاي؟ انا لسه دماغي صغير زي دماغه كده. ازاي يحدث يا سيدي كده؟ يا سيدي بيت النبوة بيحدث، بيت النبوة بيت من بيوت البشر، بس في صوت صلاح زايدين عن بيوت البشر. سيدنا رسول الله واحد من انما انت بشر. وعبث وتولى ان جاءه الاعمى ويجيك العمى ويزكى. فانت لازم انت ما تبتئس وتتعصب لما تلاقي اخطاء، لما تلاقي ابا بكر وعمر اختلف، لما تلاقي عمر ومعاويه اختلف. يا سيدي الدنيا ربنا بيقول لنا هذا عالم الانسان وكله فيه ما فيه. وزي ما قلت لكم انا لما حفظنا ان هي لا حاسر الدنيا نموت ونحيا، بيحفظنا ازاي تعيش المتناقضات، كيف تعيش المتناقضات، تتعايش في. ويكفي ان يكون هناك الى كلمه سواء، كلمه بالتنكير، تعالوا الى ايه كلمه، والتنكير معناه يعني اي كلمه، عاوزين جامع يجمعنا وكل واحد في حاله وهكذا. فده كلام جيد. يلا صلوات لما صلى على الصوم. وتمثل بشعر عمارة بن الوليد أسرك لما صرع القوم نشوة خروجي منها سالما غير غائب. طبعا طبعا طبعا عمارة بن الوليد خمار وسيء جدا وفيه ما فيه، بس كلامه حلو بدنا كلام وفيه ايه أسرك مني يقول كده دوتني. أسرك لما صرع القوم نشوة، انت عاوزاني اشوف الناس وقد أصابهم ما أصابهم وأطلع منها ثابت. أسرت لما صرع القوم نشوة، قد يبرز هم صرعوا من الخمر. سيبهم في 60 داهي. لا يلا خروجي منها سالما غير غارم بريئا كأني قبل لم أكن منهم. يا سلام. وليس الخداع مرتضا في التنازل. شفت الحكمة الرائعة جدا اللي أنا أتمسك بها دائما، طلعت من لسان مليء، طلعت من فم مليء بعبق الخمر أم الخبائث. شفت الحكمة الرائعة تخرج من تحت لسان مليء بأم الخبائث اللي هو إيه؟ وليس الخداع مرتضى في يعني مجالس الشراب، مجالس الخمر ليس الخداع فيها مقبولا، فكيف نقبله في مجالس العلم؟ كيف نقبله في مجالس السياسة؟ كيف نقبله في مجالسنا العليا؟ كيف نقبله فيه؟ وهكذا. ليس الخداع مرتضى في التنازل، دي كلمة جميلة جدا. يلا ردها. ثم قال ائتني بثوب فألقه على هذه الخدمة. خلاص انتهينا منه. تكمل كلام وعمارة. وعمارة وعمارة هذا هو عمارة بن الوليد بن المغيرة، خطب امرأة من قومه فقالت لا أتزوجك أو تترك الشراب. بس ضدك بتعجبني المرأة دي، يعني عمارة الخمار عجبني في لغته، والمرأة دي تعجباني في أصالة رأيها. قلت له ايه؟ قلت ايه؟ لا أتزوجك أو تترك الشراب. شفت ازاي؟ طبعا ده عمارة بن الوليد بن المغيرة، سيد قريش، سيد بني مخزوم، وبنو مخزوم سادة في قريش، سادة في قريش، إنما جلت حتى في القبصر. يلا فالكلام شخصيات مستقلة، شخصيات مستقلة. وعجبني أيضا أبو الخنساء لما جاء فارس من بني دوشم يخطبها، لما جاء فارس إيه من بني دوشم يخطبها، فظن والله أنا ما أقدرش أقول لك كلمة لأنها امرأة لها في نفسها ما ليس لغيرها. لما استشرها الأول، لما استشرها ما قدرش أقول لك آه ولا لا حتى استشيرها. شفت إزاي؟ حتى إيه؟ ولم يجد حرجا في هذا، فلما ذهب إليها قالت له أتراني ناكحة شيخا من جسم هو هامة اليوم أو غدا، وأترك رجالا من قومي هم كعواد الرماح. شفت ازاي؟ شفت قوة المرأة في التعبير عن ذات نفسها في الجاهلية؟ يقول لك المرأة مظلومة في الجاهلية، والمرأة مظلومة في أمها وأمها، مظلومة في أمها وأمها. أتراني ناكحة شيخا من جسم هامة اليوم أو غدا، وتاركة بني عمي كعوال الرماح اللي هم بنو سليم، ولغاية دلوقتي بنو سليم رافعين راسهم بعوال الرماح دي لغايه بني سليم وهكذا. فدي شخصيات مستقله جدا، شخصيات في غايه النبل. يلا. ثم اشتد وجده بها فحلف ان لا يشرب، ثم مر بخمار عنده شرب يشربون، فدعوه فدخل عليهم وقد انفذوا ما عندهم. ايوه. فنحر لهم ناقته. شفت رجعت له الخيره بتاعته، فنحر لهم ناقته وسقاهم ببرزين. يلا. ومكثوا اياما ثم خرج فاتى اهله، فلما راته امراته قالت الم تحلف ان لا تشرب؟ فقال ولسنا بشرب ام عمرو اذا انتشر ثياب الندامى عندهم كالغنائم، ولكننا يا ام عمرو نديمنا بمنزله الريان ليس بعائل. يا سلام. تمنيت أن يغفر الله لك ذنبا حمرا بسبب حسن هذا البيان. كلام عجيب جدا أسرتني. ولسنا بشرب أم عمرو إذا انتشوا ثياب الندامة عندهم كالغنائم، ولكننا يا أم عمرو نديمنا بمنزلة الريان ليس بعائل. يلا فيها ربا. فإذا رب هزل صار أداة في جد، وكلام جرى في باطل ثم استعين به على حق، كما أنه رب شيء خسيس. وهنا لما قرأت في بعض الكتب أن امرئ القيس في جهنم سيحمل راية الشعر، سيحمل راية، فأنا قلت والله إكرام من الله لهذا، لما أدخله جهنم جعل الراية في يده، ما حطش في النار مع الكلاب. إنما إيه جعل إيه الرأي بسيط. فأحيانا في ذنوب كريمة الذنوب تستاهل يلا. فأنا عجبني الواد الخمار ده بس ده دخلوا في دين الله وصاروا من رجال الله وصاروا من رجال الله. إنما المبادئ بتاعتهم كده خياركم في الجاهلية مبادئ أثرت لما استطاع القوم نصوة خروجي منها سالما غير غريب. يعني انت عاوزاني كده جواز الند اشوف الناس بيشربوا اروح اشرب معاهم واسيبهم وامشي؟ لا لسنا بشرب الام عمرو اذا انتشوا انت فيه الكلام فتحس الكلام تتأمله تلاقي الكلام فيه قيمة انسانية. يلا وهل العصر وعلى العصر يلا. فإذا رد هز صار أداة في جد في جد وكلام جرى في باطل ثم استعين. وعلى العكس ذلك وعلى العكس فرب كلمة حق أريد بها باطل. شوف السياحة الثقافة يا أولاد رحمي رحمي الراجل شفت ماذا قال في من يزهدون في الشعر ماذا قال في من يزهدون وبعدين جاء في النهاية إن قد يقال الشعر في مقام سخيف ثم تحوله أنت بفطنتك وذكائك إلى مقام عالي وقد يقال الحق الوجه الآخر وقد يقال الحق في مقام يساء فيه إلى الحق وقد إيه زي بيقول والله أنا كنت في مجلس محمد بن يوسف أخذ حجاج بن يوسف الثقفي وليه رجل شكى من رجل شكى إيه؟ وبعدين واحد من الجالسين قال سبحان الله فقلت والله ما عرفت أن سبحان الله لا يرضى لا لا لا لا تكون معصية إلا في هذا المقام لأنه قال سبحان الله يستعظم فعل الرجل ويغري به محمد بن يوسف الثقفي بدأت. فكما أن الصواب أحيانا يؤدي إلى النار فكذلك الفساد يؤدي إلى الجنة زي فساد مش فساد عمر بن عقيل فساد أبو الحسن البصري. يلا ايوه يلا على العكس فرب كلمة حق أريد بها باطل فاستحق عليها الذم كما عرفت من خبر الخارجي مع علي رضوان الله عليه. طبعا الخارجي معروف ظلت هي قصة الخارجية يعني هو زمن انتهى وبرضك انا لما كنت بأدرس الكتب القديمة واجد واحد زي المبرز العالم الرائع يذكر الحديث عن الخوارج بدون ذم وبدون إساءة فكنت أجد أن يجي مرحلة إذا كنت تريد أن ترى مجتمعا من الناس ملائكيا يبقى مش هتعيش في هذا الكوكب يبقى روح ابحث عنه في غير هذه الأرض إن الأرض الناس اللي على الأرض يعيشون فيها فالخارج قتلوا عن ابن أبي طالب وحاربوا معاوية بن أبي سفيان وفعلوا خلص تحت المسألة. شوف زمانك انت عاوز ايه فالخارجي بيقول لسيدنا علي لا اظن والله كلمة حق الوزة بابا كلمة ايه حق الوزة وهكذا ورب قول حسن لم يحسن من قائله حين تسبب به إلى قبيح كالذي حكى الجاحظ فقال رجع طاووس يوما عن مجلس محمد بن يوسف وهو يومئذ والي اليمن فقال ما ظننت أن قول سبحان الله يكون معصية لله تعالى حتى كان اليوم ما ظننت أن قول سبحان الله يكون معصية لله تعالى حتى كان اليوم حتى اللي قالها ما هو بنية سوء بنية سوء. خلاص خلاص أجراني بقى أطراف ال 15. وبعد فكيف وضع من الشعر عندك فكيف وضع من الشعر عندك وكسبه المقت عندك وكسبه المقت منك أنك وجدت فيه الباطل والكذب وبعض ما لا يحسن ولم يرفعه في نفسك ولم يوجب له المحبة من قلبك أن كان فيه الحق والصدق والحكمة وفصل الخطاب. كل الموضوع ده اللي بيهمني أنا منه كرجل بأحب أعلم هو أن الفكرة كيف تتفرع وكيف تبحث فيها وكيف تستخرج منها. شوف كم شيء استخرجناه سيدي في السوق. طب ما الكلام كله في السوق. طب يا سيدي سيب اللي في السوق. طب يا سيدي إن الله رفع عنا الحرج. طب يا سيدي التأويل بيجعل عن السوق كذا. طب كذا شفت ازاي؟ شفت اللي هي غزارة علم العالم. غزارة هو اللي بتوسع المسائل كده. يلا. وأن كان مجنى ثمر العقول والألباب ومجتمع فرق الآداب والذي قيد على الناس المعاني الشريفة وأفادهم الفوائد الجليلة وترسل بين الماضي والغابر ينقل مكارم الأخلاق إلى الولد من عن الوالد ويؤدي ودائع الشرف عن الغابر. إحساسه بالكلمة العالية وكيف تربي جيلا. إحساسه بالإيه؟ وكيف انه بينقل لنا حكمة السالكين وينقل لنا آداب الغادرين وينقل لنا كذا وكذا وكذا وكذا. فكيف تهاجم هذا الرسول الذي يترسل بين الأزمنة والأمثلة والقرون وينقل الحكمة من مكان إلى مكان ومن إنسان إلى إنسان ومن جيل إلى جيل إلى آخر. ده كلام جيد جدا. تقولوا الكلام ده هذا كل واحد هذا الباب. نعم وكيف رويت لأن يمتلئ جوف أحدهم قيحا فيجد. طبعا الحديث ده فيه جملتيها بتخلينا برضك يعني نصير ظن في الشعر. لأن يمتلئ جوف أحدكم قلحا فيليه خير له من أن يمتلئ شعرا. وبقية الحديث مما هو جيته يعني اللي احنا مأنس. نساء سيدنا رسول الله كنا حفظنا الشعر. أم المؤمنين عائشة كانت تحفظ دول النبي. سيدنا رسول الله كان يعرف الشعر ويعرف أخبار الشعر وأشياءه والدرس الجاي كله حيكون في هذا إنما لأن يمتلئ جوف أحدكم صيحا فليه مما هو جيت به ساعة تقع عينك على حديث هدي به سيد البشر غمض عينك ولذلك الأوائل ما نخلص إلينا هذا الأحد إنما نقلوا إلينا من شعر الكفار بكاء قتلى بل زي بعض بكاء إيه زي بعض. إنما ما نقلت إلينا أحاديث في هداية الرسول لأن ده مستحيل. زي ما قلت لك أنا احذر إن تعلق في لسانك كلمة واحدة أوذي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهجت به وتركت قوله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. وكيف نسيت أمره صلى الله عليه وسلم بقول الشعر ووعده عليه الجنة وقوله لحسان رضي الله عنه قل وروح القدس معك. أخرت 16 نجح عن 16. يا ترى احنا دخلنا على أجازة نصف العام ناخد اجازه اسبوعين ولا ما ناخدش اجازه؟ ها يعني كده اضطرار في ها ها خلاص يا الله المستعان. Thank you.